السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا بحول الله وقوته والمجلس 15 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الأربعاء 15 من شهر صفر 40,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الإيمان ما هو وما يتعلق به من مسائل، وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين ننتسب إليهم بفضل الله رب العالمين قول وعمل. الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. اعتقاد بالقلب وقول بالقلب واللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ويتفاضل أهله فيه. وذكرنا أن هذا التعريف للإيمان مهم جدا، لأن أهل السنة والجماعة لا يخرجون العمل من الإيمان، بل الأعمال من الإيمان ومن مسماه وداخلة فيه. والإيمان يزيد بالعمل، يزيد بكثرة الأعمال، وينقص بنقصانها، وينقص من باب أولى بالمعصية. فهو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ثم قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على كونه، أي الإيمان، قولا وعملا؟ ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب. هذا من عمل القلب: الإيمان، الحب، الرجاء، الخوف، النية، الإنابة، الخشوع والخضوع لله، الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أعمال وحركة للقلب، وهي ما يسمى بأعمال القلوب. وقال الله تعالى في سورة البقرة في آيات تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. جمهور المفسرين على أن قول الله جل وعلا إيمانكم في هذه الآية يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، وهي تشتمل على القول باللسان، وتشتمل على العمل بالقلب، وتشتمل على العمل أيضا بالجوارح. فلاشتمالها على هذه الأمور سماها إيمانا، فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فجعل الصيام من الإيمان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فجعل كل هذه الخصال من الإيمان، وجعل كذلك أداء الخمس من المغنم من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله، فسمى الإيمان عملا لأن العمل من الإيمان، ومن مسمى الإيمان، والإيمان قول وعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فرائض وشرائع، الصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء الخمس والغسل من الجنابة والوضوء وحسن الخلق، فإن الإيمان فرائض وشرائع، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان، أي أعمال الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، ويسوق تحت هذه التراجم ما يكون على شرطه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحياء من الإيمان، يقول: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. وكذلك فعل غيره من أئمة السنة والحديث، وما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قالوا الإيمان مجرد التصديق، يقصدون بهذه التراجم وهذه الأحاديث أن يردوا على الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان وقالوا مجرد أن يصدق أو أن يقول بلسانه فقط أو أن يعرف فقط، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض من أقوال جهم وأتباعه والمرجئة ومن لف لفهم. يقصدون بذلك الأئمة، يقصدون الرد على من قال إن الإيمان هو مجرد التصديق أو هو المعرفة، أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الإله أو أنه موجود. وهذا يؤدي إلى أن اليهود مؤمنين، يؤدي هذا القول، يلزم منه أن اليهود الذين أقروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها مؤمنون ولو لم يتبعوه، لأنه إذا قلنا أن الإيمان هو التصديق فقط فإن اليهود كانوا يعرفون رسول الله كما يعرف الواحد من أممنا، ولكنهم لم يتبعوه فأكفرهم الله رب العالمين بذلك، ولم يخرجهم أو لم تخرجهم هذه المعرفة وهذا العلم عن كونهم مخلدين في النار لم يتبعوا رسوله، لما لم يعملوا، لما لم يتبعوا النبي محمدا، لما لم ينطقوا الشهادتين معتقدين لهم ولما دلت عليهما الشهادتان، لما لم يصلوا ولم يصوموا ولم يزكوا ولم يعملوا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا خارجين بذلك عن دائرة الإيمان بالكلية. وأما من قال الإيمان هو المعرفة فقط وهم الجهمية، فعلى قولهم ليس على وجه الأرض كافر، فإن كل مخلوق يعرف أن لهذا الكون خالقا وإلها. وأما المرجئة والكرامية فقالوا الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، وعلى قولهم المنافقون مؤمنون. فهذه الأقوال من أقوال أهل البدع يلزم منها شر عظيم يفتح على الناس باب الانغماس في المعصية، لأن الإيمان إذا كان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية فإن الإنسان لا يبالي، فإنه لا يسعى في تحصيل طاعة ولا يبتعد عن معصية الأبد، يتجرأ على معاصي الله. إذا كان الناس في إيمانهم سواء، ربما ينطق الإنسان أو بمجرد أن ينطق بالشهادتين بلسانه ولو لم يعمل فهو ورسول الله سواء في الإيمان، فلماذا يعمل ولماذا يسعى ولماذا يبتعد عن المعصية؟ لذلك تجد أشر الناس وأجرأ الناس على معصية الله من يعتقدون مثل هذه الاعتقادات، لأنهم يفعلون ذلك دينا. أما الذي يعصي وهو يعلم أنه يعصي، وهو يعلم أنه يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه على ذنبه، وأن إيمانه ينقص بذلك، فإنه يوشك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يزال ذنبه بين عينيه خائفا منه مشفقا على نفسه، فيرجع ويتوب وينيب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقبل على الطاعات حتى تكفر عنه هذه السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، وأما الفاجر فإنه يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، يعني لا يرى ذنبه شيئا، لا يبالي بالذنوب. ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فكلما فعل الإنسان طاعة زاد إيمانه، كلما ذكر الله وجلت قلوب المؤمنين، كلما تليت آيات الله زادتهم إيمانا، فإذا نقصت الطاعة نقص الإيمان، وإذا فعل المعصية أيضا نقص الإيمان، لأنه إذا كان ينقص بنقص الطاعة فمن باب أولى ينقص بفعل المعصية. قال الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا كان عندهم إيمان فلما نزلت آيات الله سبحانه وتعالى زادتهم إيمانا، ولما رأوا آيات الله الكونية ونصرته لأهل الإيمان زادهم ذلك إيمانا. وقول الله جل وعلا: وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، إذا كانوا مهتدين وزادهم الله هدى لأخذهم بأسباب الهداية. وكذلك قول الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلما اهتدوا أي عملوا فاهتدوا زادهم الله هدى وأخذ بنواصيهم إلى الخير. وقال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال سبحانه: فاخشوهم فزادهم إيمانا. كل هذه الآيات وغيرها تدل على زيادة الإيمان، وقول الله جل وعلا: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالذي يقول أن إيماني في قلبي وأنني أفضل من الذين يصلون وأفضل من الذين على الجماعات يحرصون وأفضل من الذين لبيوت الله يعمرون وأفضل من الذين يصومون، لأنه بزعمه الإيمان في القلب. نعم، إذا كان الإيمان في القلب حقا وصدقا لنضح هذا الإيمان على الجوارح عملا. إذا كان الإنسان صادقا في أن قلبه مملوء بالإيمان لابد أن يظهر أثر هذا الإيمان على الجوارح، لأن الإيمان شجرة طيبة أصلها في القلب وفرعها في السماء ولها ثمار عظيمة. فالإيمان هو الذي يؤز العبد ويدفعه إلى العمل وإلى السعي، وعلى حسب وقوده في القلب، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، ولأجل ذلك يتفاوتون في الآخرة على الصراط، متفاوتون في نورهم الذي يسعى بين أيديهم. فمنهم من يكون نوره على الصراط كالشمس، ومنهم من يكون وميض في أصبع قدمه يطفئ طارة ويضيء إيه؟ طارة، بحسب عمله في الدنيا. وكذلك هم في الجنة درجات على حسب أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أن الناس عليهم قمص، فمنهم من يرتدي القميص إلى ثديه، ومنهم من يرتدي إلى حقويه، ورأى عمر رضي الله عنه يجر قميصه على الأرض، فأوله بالدين صلوات الله وسلامه عليه، بالإيمان واليقين. وكذلك الذين يدخلون النار ليسوا في النار سواء من أهل التوحيد، لا في بقائهم ومكثهم ولا في عذابهم ولا في الشفاعة فيه. يقول الله جل وعلا: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار من الإيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن ذرة من الإيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن ذرة من الإيمان. ثم يقول الله رب العالمين: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. فالناس متفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما في أصله وفي ثمرته العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حنظلة الأسيدي لما عليك استاذ لما كانت تتغير عليه نفسه حال سماعه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد الإيمان في قلبه ويرتفع ويعلو. يقول: إنا نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة وما فيها من نعيم ونرى أهلها وما يتنعمون به، ونرى النار وأهلها وما فيها من جحيم وما يصيبهم وينالهم من العذاب الأليم. فإذا خرجنا من عنده عافسنا خالقنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، فيتهم نفسه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. يقول: ليس أحد منهم يقول إيماني كإيمان جبريل كما تقول المرجئة، ومذهبهم مذهب رديء من أقبح المذاهب، لأنه يزاهد في الطاعة ويجرئ على المعصية. فلقي أبا بكر فقال له ذلك، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأجد مثل ما تجد. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما يجدان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو أنكم تكونون أو لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي، أي من هذه الحالة العليا التي يكون الإيمان فيها قد وصل إلى الذروة حال سماع الموعظة، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة يرتفع الإيمان وساعة ينزل إلى حد الاعتدال بفعل أوامر الله واجتناب مناهيه. وهكذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه روحا وجسدا، خلقه روحا وجسما، وجعل لكل منهما غذاء، فجسده يجذبه إلى الأرض وإلى الدنيا، وروحه إن كانت طيبة تريد أن تصعد به إلى السماء. خلقه بين صنفين، بين الملائكة الذين ليس فيه لهم شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، طعامهم وشرابهم التسبيح والتهليل والتحميد. وبين صنف الأدنى الذي هو الحيوان شهوة فقط، وجعل للإنسان روحا وجعله جسدا بشهوة. فإذا ما صنع الإنسان توازنا نفسيا، توازنا بين روحه وجسده، وأعطى كل منهما غذاءه الذي جعله الله رب العالمين له، استقامت له الأمور. وإذا ما غلب جانب شهوته على جانب طاعاته وتزكيته لنفسه، فإنه يلتحق بالقسم الأدنى الذي هو الحيوان. لذلك قال له: لصافحتكم، أي لارتفعتم إلى حالة علية تستحقون معها أن تصافحكم إيه؟ أن تصافحكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. الإيمان يزيد وكل شيء يزيد، كل شيء يزيد ينقص، كل شيء تحصل له زيادة يحصل فيه إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فهم الفقهاء من أصحاب رسول الله أن الدين بعد ذلك سيؤول إلى النقص بعد هذه الآية، لأنك إذا كنت تبحث عن الكمال في شيء فإنما تبحث عن النقص فيه. إذا كنت تبحث عن الكمال في أي شيء فما بعد الكمال إلا الإيه؟ النقص ولا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من كن. فهذا أيضا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وأهل الإيمان يتفاضلون فيه، أهل الإيمان يتفاضلون فيه، نعم، بحسب أصل إيمانهم وبحسب أعمالهم. قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان ودرجاتهم في الجنة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وصف نعيمهم ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. فقسمهم إلى سابقين مقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وفي آخر السورة قال أيضا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فقسمهم في آخر السورة كقسمتهم في أولها. وهو أحد الأقوال أيضا في تفسير قول الله جل وعلا في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا في أحد وجوه التفسير أنهم الكافرون، ومنهم مقتصد، من يفعل الطاعة ويكف عن المعصية، من يفعل الأمر ويجتنب النهي، ومنهم سابق بالخيرات المجتهدون الذين يكثرون من النوافل والذين يدعون ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وأما القول الثاني في تفسير قول الله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، قال: هم العصاة من الموحدين. وهو الذي افترى ابن القيم رحمه الله تعالى، ويدل عليه ما قبله وما بعده، لأنه قال بعد هذه الآية: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فأما السابقون وأما أصحاب اليمين فإنهم يدخلونها ابتداء، وأما الظالم لنفسه فقد يقدر عليه من العذاب ما يطهر به وما يطيب به، ثم يخرج بشفاعة المرسلين وبشفاعة الأولياء وبشفاعة الملائكة أو بشفاعة أرحم الراحمين إلى الجنة، كما أخبر بذلك النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القول فإنه يأتي وقت على نار الموحدين فتكون خاوية. نعم. وقال الله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذه المباحث من مباحث الإيمان، مهمة جدا، لا ينبغي للمسلم أن يجهلها، بل لا بد له أن يحذرها وأن يعتقدها بعد أن يعرفها ويتعلمها معرفة صحيحة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل هذا الفعل الذي هو يسير وصغير عند كثير من الناس أن تميط الأذى عن الطريق جعل ذلك من الإيمان. إذا كان الدافع إليه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى، وأرفعها قول لا إله إلا الله. نعم، فإجماع الأئمة المعتد بهم أو بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان الإيمان ينقص بالتواني وبالكسل عن الذكر فلا أن ينقص بفعل المعصية من باب أولى. قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فأخبر أن المقربين يشربون من هذه العين، أما الأبرار فإن مزاج يمزج شرابهم من هذه العين فقط. فيكون الأعلى في الشراب من هم؟ المقربون. المقربون يشربون منه، أما الأبرار فإن شرابهم يمزج بقليل من إيه؟ من هذه العين. فدل ذلك على تفاوتهم في النعيم في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، هذا من ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فاللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم، فأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي. وأهل الجنة متفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك. وأهل الجنة متفاوتون في الحسن والجمال والنور، وأهل الجنة متفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في كثرة زيارة ربهم له وزيارتهم له سبحانه وتعالى، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد الذي يجتمع فيه رب العالمين مع أهل الجنة ويدعوهم سبحانه وتعالى إلى زيارته، فيجلسون على منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد. فهذا التفاوت إنما هو بتفاوت إيمانهم وتفاوت أعمالهم. وأما حديث الشفاعة فإنه يدل على ذلك دلالة عظيمة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان فيه متفاوتون ومتفاضلون. فعصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، فيتفاوتون في مقدار ما تأخذ النار منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبين، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقين والعياذ بالله، ومنهم من تأخذه إلى ركبتين، ومنهم من تأخذه النار إلى حقوين، ومنهم من تأخذه كله إلا موضع السجود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إذا أمرهم الله رب العالمين بإخراج بعض عصاة الموحدين الذين قدر لهم شيء من العذاب بسبب ذنوبهم أخبر أنهم يعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فكيف بمن لا يصلي؟ كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ وهذا مما يدل أو يستدل به لمذهب من قال إن تارك الصلاة كافر، قد يستدل به على ذلك. لأنهم يعرفونهم بأثر السجود. وكذلك أهل النار يتفاوتون في مقدار لبثهم في النار وسرعة خروجهم منها. لماذا؟ لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، أي من النار. ولولاه، أي لولا التوحيد، لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. وقال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع، أي لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذا يقرن الله رب العالمين دائما بين العمل وبين الإيمان. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ويقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. والآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك. فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، هم خمسة على قول جماهير أهل العلم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وهذا شرط، فإن من خرج عن أهل التوحيد فإنه يكون مخلدا في النار. كل من أشرك مع الله أو جعل لله ندا أو زعم أن لله صاحبة أو ولدا ومات على ذلك فهو مخلد في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو عمل لله ألف سنة طالما مات على الشرك ولم يتب منه. أما إن تاب فالله سبحانه وتعالى قد ذكر الذين زعموا له الولد، والذين زعموا أن المسيح ابن الله، وكفرهم وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال بعد هذه الآية: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمعناها أنهم لو تابوا تاب الله إيه؟ تاب الله عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بين الرسل من أولي العزم وبين المخلطين من أهل التوحيد مراتب ودرجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحيط بها إلا الذي خلقهم ورزقهم سبحانه وتعالى في أصل إيمانهم وفي أعمالهم. نعم. بل والله الذي لا إله غيره إنهم يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم، عمل واحد في نفس العمل في الصورة الظاهرة واحد، وما بين عمل هذا وثواب هذا وذاك ما بين المشرق والمغرب كما بين السماء والأرض. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، الصلاة الجماعة مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والربع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد وفي وقت واحد وخلف إمام واحد وفي صلاة واحدة، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. سجد الواحد، فبعضهم وصل من خشوعه أنه كأنه ساجد تحت العرش، وبعضهم ساجد في الدنيا وللدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه وهو يصلي في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها. وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمشاهدة والمراقبة كأنه يراه، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا يفعل ولا كم صلى. اللهم اعفو واغفر يا رب العالمين. وهذا ترفع صلاته تتوهج بالنور حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن، وهذا تخرج مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه وجه صاحبها. نسأل الله العافية. وهذا في الصورة الظاهرة يصلي، وذاك إيه؟ بنفس الحركات والقيام والركوع والسجود. وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا عشرها. وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء. وهذا منافق يأتيها رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد، متساوين ظاهرا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته وليرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح. وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك يكون الوزن وتكون الصحف، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيه ونعيمهم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا كلام إمام مبارك، كأنما كشف الله رب العالمين له الحجاب فرأى قلوب الخلق ينظر فيها، ثم يجري الله رب العالمين على بنانه ما شاء الله أن يظهره لخلقه. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فاللهم إنا نسألك إيمانا خالصا، اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا ويقينا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا ويقينا صادقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ونعوذ بك أن تجعل فيها لأحد غيرك شيئا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.